حصارا لا يجوز له أن يزرع فيها أشجارا. ولذلك ذكر المؤلف هنا أنه إن فرط إن تجاوز ما اتفق عليه ضمنا، إن تجاوز ما اتفق عليه ضمنا، فإن استخدمها في الغرض نفسه أو فيما يساويه فلا بأس بذلك، وإن غير وإن زاد على ذلك أو تعدى فإنه يضمن ما زاد عليه. وهذا بخلاف الملك، فإن المالك متمكن من التصرف في ملكه بسائر أوجه التصرفات حتى في العين، وهذا لا يستطيع أن يتصرف إلا في المنفعة، لا يستطيع أن يتصرف إلا في المنفعة. جاء المؤلف رحمه الله ليستدل على مشروعية الشارع، جاء ليستدل على مشروعية عقد الإجارة. ما حكم عقد الإجارة؟ هل هذا العقد جائز شرعا أو ليس بجائز؟ يعني بمعنى أنه مشروع؟ نعم، هذا العقد مشروع، هذا العقد مشروع. لماذا؟ لأن الناس ليسوا على مقدرة واحدة جميعا، فربما كان بعضهم قادرا على شراء مسكن أو بناء، ولكن البعض الآخر لا يستطيع ذلك، وإنما يستطيع أن يسد حاجته باستخدام هذه الدار بإذن صاحبها بالاتفاق معه بعقد معين ليقضي مصلحته في مدة معينة، لأنه لا يملك ثمن الدار. وكذلك قل في مثل حمل الدابة أو في مثل أجرة السيارة ونحو ذلك، فإن الناس ليسوا متمكنين في غالب الأحوال جميعا من أن يقوموا بأعمالهم بأنفسهم، وليسوا كلهم على حد، ليس الناس كلهم يعني على حد واحد من المقدرة المالية بحيث يستطيع كل منهم أن يبني دارا أو أن يشتري مزرعة أو نحو ذلك. فلذلك كانت الإجارة ضرورة لدفع لتحقيق هذه المصالح جميعا. وقد وردت في كتاب الله الكريم، ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولم ينكر عليها، ومنها قوله تبارك وتعالى في شأن النساء المرضعات فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فالله سبحانه وتعالى أمر بإعطاء المرأة المرضع أجرتها، ولولا أن هذا الأمر مشروع لما أمر الله سبحانه وتعالى به فآتوهن أجورهن. وكذلك ما ورد في قصة موسى عليه السلام مع شعيبة عندما قالت له ابنته يا أبت استأجر، قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك، إلى آخر الآية. هذا كله يدل على ماذا؟ على مشروعية هذا الأمر. وقد أقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه، أجمعت عليه طبقات الأمة من لدن عصر الصحابة إلى وقتنا هذا من غير نكير. نعم. مسألة، وهي عقد لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها، لأنها عقد بيع أشبهت بيوع الأعيان. نعم، يعني معنى أن العقد لازم، فيه عقود جائزة وفي عقود لازمة. ما معنى هذا الصلح؟ ما معنى كون العقد جائزا أو كونه لازما؟ العقد الجائز هو الذي يملك أحد الطرفين، يعني أحد العاقدين فسخه، أو يملكانه جميعا. في بعض العقود جائزة من الطرفين، يعني يملك كل واحد من العاقدين فسخها متى شاء، وفي بعض العقود لازمة من جهة وجائزة من جهة أخرى، بمعنى أن أحد العاقدين يملك فسخها، سنأتي إن شاء الله لتفصيل ذلك في وقت آخر. ولكن هناك عقود لازمة بمعنى أنها إذا وقعت لا يملك أحد فسخها، لا يملك أحد فسخها إلا إذا تبين فيها سبب شرعي يوجب الفسخ، كالعيب مثلا. فإذا لم يكن هناك سبب يوجب الفسخ فإنه لا يملك أحد من العاقدين فسخ هذا العقد. ومن أمثلة ذلك عقد البيع، عقد البيع فإنه لازم من الطرفين، إذا تم الإيجاب والقبول في الشروط المعروفة فإنه ليس لأحد من العاقدين فسخ هذا العقد إلا بالاتفاق فيما بينهما. وكذلك عقد الإجارة، عقد الإجارة من العقود اللازمة، بمعنى أنه لا يملك أحد من العاقدين الاستقلال بفسخه إلا برضا الطرف الآخر، إلا برضا الطرف الآخر. وهي شبيهة بعقد البيع، لأن عقد البيع عقد على عين، وهذا عقد على منفعة. نعم. والعين تقصد لماذا؟ لمنفعته. مسألة: ولا تنفسخ بموته ولا جنونه كالبيع، وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها أو انقطاع نفعها، كما لو تلف المكيل قبل قبضه، وكذلك إذا تعيبت كدار استأجرها فانهدمت أو أرض انقطع ماؤها، لأن المنفعة المقصودة منها تعذرت فأشبه تلف العبد. وفيه وجه آخر: لا تنفسخ لأنه يمكن الانتفاع بها بالسكنى في خيمة أو يجمع فيها حطبا أو متاعا، لكن له الفسخ لأنها تعيبت. قول المؤلف رحمه الله: ولا تنفسخ بموته ولا جنونه، هذا تأكيد لمعنى كون العقد لازما، تأكيد لمعنى كون العقد لازما. حتى لو مات أحد العاقدين أو جن فقد الأهلية للموت أو بالجنون، لكنه مع ذلك يبقى أثر هذا العقد. فإذا جن فإن المسؤول عن تنفيذ هذا العقد وليه، وإذا مات فالمسؤول عن ذلك وارثه. فلو أن إنسانا استأجر دارا ثم بعد ذلك مات بعد أن استأجرها بشهر، استأجرها لمدة عام، فإن هذا الحق ينتقل إلى ورثته، من حقهم الانتفاع بهذه الدار في هذه المدة المتبقية في الغرض الذي استأجرت من أجله الدار. ولا تنفسخ بموته ولا جنونه كالبيع، يعني كما لو أنه اشترى شيئا ثم مات، عقد فسخ بيع تم العقد ثم مات البائع أو مات المشتري، فإن هذا البيع لا ينفسخ بل يبقى حقا للورثة. نعم. وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها أو انقطاع نفعها، لأنه إذا تلفت العين المعقود عليها ما بقيت هناك منفعة يمكن أن تستوفى. تلف العين يلزم منه تلف المنفعة، والعقد هذا إنما وقع على المنافع، فإذا تعذرت هذه المنافع انفسخ العقد، لأن العقد لا يبقى له محل في مثل هذه الحالة. فلو أنه استأجر دارا ليسكنها فانهدمت هذه الدار، قطعت هذه المنفعة. وكذلك لو أنه استأجر بستانا مثمرا ليأكل من ثمره فاحترق هذا البستان، هذا يلزم منه ذهاب المنفعة أو انقطاعها. هذا على ما هو الرأي الصحيح المشهور. هناك في رواية تقول بأنه في مثل الأرض، إذا في مثل الدار إذا استأجرها فانهدمت لا ينفسخ العقد. الرواية الأولى معناها أنه بمجرد حصول هذا الفعل ينفسخ العقد ولا تصبح له آثار مترتبة بعد ذلك، لكن على الرواية الثانية ليس الوجه الآخر ليس له الفسخ، يعني لا ينفسخ إلا إذا رغب المستأجر نفسه في إنهاء هذا العقد. فلو أن الدار انهدمت لكن رغب المستأجر في الإبقاء على عقد الإجارة ليستفيد من الأرض التي كانت الدار مقامة عليها، يجعلها مستودعا أو يحفظ فيها بعض حاجاته أو نحو ذلك، فإن هذا لا يلزمه بفسخ عقد الإجارة، بل العقد باق، وإنما يكون من حقه في مثل هذه الحال الفسخ إذا أراد، لأن هذا عيب. وخيار العيب دائما، خيار العيب في العقود على التراخي، يعني إذا ظهر للإنسان عيب في العقد في المعقود الذي تعاقد عليه فإن هذا لا يلزمه بفسخ العقد، لكن من حقه أن يفسخ متى شاء. إذا اطلع على العيب، رأى في المبيع عيبا لم يكن معلوما وقت التعاقد، فإن من حقه أن يفسخ العقد، من حقه هو. وكذلك إذا اطلع على عيب أو ظهر في المعقود عليه عيب بعد العقد، فإنه كما في الدار هنا، لأن المنافع في الأجرة لا تستوفى دفعة واحدة وإنما تستوفى شيئا فشيئا، يعني إذا عقد على الدار لمدة سنة فإنه لا يستوفي هذه المنفعة في الشهر الأول أو في اليوم الأول، بل يستوفيها قليلا قليلا شهرا فشهرا حتى تنقضي السنة. فلذلك إذا هدمت هذه الدار أو تعطلت منفعتها فإن هذا الأمر عيب حادث يمنع من استيفاء المنفعة، فمن حقه على الوجه الآخر أن يفسخ العقد ويطالب برد الأجرة كاملة إن لم يكن قد استوفى شيئا منها، أو رد ما تبقى من الأجرة فيما لم يستوفه بقسطه، وهو بالخيار في ذلك إن شاء فعل وإن لم يشأ بقيت الدار أو هذه الأرض على أجرته. أما الرواية الأولى الوجه الأول فإنه يقول بأن الدار هذه التي انقطعت منفعتها أو تعذرت تنفسخ الأجرة فيها بهذا العين. نعم. مسألة: ولا تصح الإجارة إلا على نفع معلوم، إما بالعرض كسكن الدار، وإما بالوصف كخياطة ثوب معين، وبناء حائط، وحمل شيء إلى موضع معين، وضبط ذلك بصفاته. فيشترط أن يكون النفع معلوما لأنه المعقود عليه فأشبه المبيع، ويحصل العلم بالعرف كسكن الدار شهرا والأرض عاما، وبناء حائط يصف طوله وعرضه وارتفاعه، كما يشترط معرفة الأجرة، ويشترط معرفة الأجرة كما يشترط معرفة الثمن بالمبيع. هذه إشارة إلى شروط عقد الإجارة، وينبغي أن نضيف إلى ما ذكره من قوله ولا تصح الإجارة إلا على نفع معلوم، أي أن نقول على نفع مباح معلوم، على نفع مباح معلوم، لأن المنفعة التي لا تعتبر في نظر الشرع لا يصح التعاقد عليها، لا يصح التعاقد عليها، فلا بد أن يكون هذا النفع مباحا معلوما، يعني لا يتعاقد معه ويقول استأجرتك ويقول قبلت على ماذا؟ على بناء دار أو على خياطة ثوب أو على عمل قليل أو على عمل كثير، هذا يؤدي إلى التنازع ويؤدي إلى الفوضى والتضارب، فلا بد من تحديد هذا النفع وأن يكون هذا النفع معلوما، إما بالعرف أو بالشرط بالوصف، يعني إذا قال له استأجرتك على أن تحضر لي ماء من صهريج المياه إلى بيتي وأن تملأ هذا الوعاء، هذا أمر معلوم موصوف، لكن إذا استأجره أو أن تبني لي جدارا، أن تبني لي سورا حول هذه الأرض بارتفاع كذا بطول كذا، هذا أمر معلوم، أمر معلوم يمكن ضبطه، أو أن يكون هذا الأمر معلوما بالعرف، كما لو قال له يعني استأجرت منك هذه الدار لمدة شهر، فإن المنفعة هنا معلومة من ناحية العرف، معلومة من ناحية العرف، لأن سكن الدار معرفتها وكيفيتها معروفة بالعرف، فلا يحتاج أن يصف له كيف يريد أن يسكنها ولا كم ليلة يبيت فيها ولا في أي غرفة ينام، المهم أنه استأجر الدار، ثم بعد ذلك هذه المنافع معلوم في العرف كيفية استيفائها. الشاهد أن المنفعة هذه لا بد أن تكون مباحة وأن تكون معلومة، أن تكون معلومة. نعم. مسألة: وإن وقعت الإجارة على عين فلا بد من معرفتها، وإجارة العين تنقسم قسمين: أحدهما أن يكون على مدة كإجارة الدار شهرا، أو العبد للخدمة أو للرعي مدة معلومة، فيشترط معرفتها لأن الأعيان تختلف فتختلف أجرتها، كما أن المبيعات تختلف فتختلف أثمانها. القسم الثاني: إجارتها لعمل معلوم كإجارة الدابة للركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرف مكان معين، أو دراس زرع، فتشترط معرفة العمل وضبطه بما لا يختلف كي لا يفضي إلى التنازع والاختلاف كما قلنا في المبيع. يعني إما لمدة معلومة، الإجارة لا بد أن تكون لمدة معلومة كما قلنا شهرا أو نحو ذلك، أو أن تقع، هذا إذا وقعت على عين، أو أن تقع على منفعة فلا بد أيضا أن تحدد، فأن يقول له استأجرت هذا العبد مثلا لعمل كذا، أو استأجرت هذه الدابة لنقل هذا المتاع، لا بد أن يكون هذا الأمر معلوما، هذا في إجارة، في الإجارة إما أن تكون على عين وإما أن تكون على منفعة معلومة. نعم. مسألة: ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارته أو غيرها إذا كان مثله أو دونه. فإذا اكترى دارا فله أن يسكنها مثله ومن هو دونه في الضرر في الضرر، لأنه لم يزد على استيفاء حقه. ولا يجوز أن يسكنها من هو أكثر ضررا منه، لأنه يأخذ فوق حقه. كيف تكون السكنة مع الضرر؟ يعني الإنسان إذا استأجر دارا وعنده أسرة، عنده 5 أولاد مثلا، صاحب الدار لابد أن يتوقع يعني تلفا واستهلاكا في داره بسبب هذه السكنة، لأن الأسرة إذا سكنت في الدار لابد أن يقع بسبب استعمال الدار تلف في بعض الأشياء. فإذا كان لديه أطفال 5 مثلا، لابد أن يتوقع مقدار الضرر بحسب العادة والعرف. فله يعني لمن استأجر الدار إذا رغب في تركها أو أراد أن يسكن فيها عمالا له أو أراد أن يسكن بعض أقربائه، له أن يفعل ذلك بشرط أن يكون هذا الضرر مساويا، يعني السكان من حيث استخدامهم للدار لا بأس أن يسكنها لمن هو مثله في الضرر في استخدام الدار، لأن الدار بالاستخدام يخلف منها شيء حتى وإن كان يسيرا. لكن ليس له أن يسكنها من هو أكثر ضررا منه، فليس له أن يسكنها أسرة قوامها 10 أشخاص أو نحو ذلك، لأن هذا يؤدي إلى مزيد تلف وإلى مزيد تعطيل للدار، فلذلك يمنع منه. فإن فعل فإنه يتحمل ما زاد من ضرر. مسألة: وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل ضررا منه. فإذا استأجر أرضا لزرع حنطة فله أن يزرع شعيرا أو باقلا، وليس له زرع ما هو أكثر ضررا منه كالدخن والذرة والقطن، لأن ضررها أكثر. ولا يملك الغرس ولا البناء، لأنه أضر من الزرع. استخدام الأرض أيا كان يعني الزراعية، طبعا يترتب عليه أن الزراعة تمتص كثير من العناصر الموجودة، عناصر الخصوبة الموجودة في التربة، وكذلك بعض المزروعات يترتب على قلعها وإذهابها من الأرض يعني تغيير لشكل الأرض، حفر للأرض، وبعضها الضرر فيه يسير كالحنطة والشعير، هذه لأنها إذا فسدت يكون ضررها يسيرا، يعني الأرض لا تتغير كثيرا بهذا العمل. أما هناك أنواع أخرى من المزروعات تحتاج لحفر الأرض، فيلزم صاحب الأرض بعد ذلك تسويتها وتمهيدها، أو أن تأخذ بعض هذه المزروعات مدة أطول، بعضها مثلا تحتاج نصف سنة أو كذا حتى تخرج، فهذا طبعا فيه مضر على من؟ على صاحب الأرض. طبعا إذا استأجرها لزرع فليس له أن يغرس فيها، لأن الغراس والأشجار أكثر ضررا للأرض من الزروع التي تجلس مدة يسيرة. وكذلك البناء أضر من الزرع، لأنه إذا بنى فيها يحتاج إما إلى، إن ترك البناء أضر بمصلحة صاحب الأرض، وإن هدمه، إن هدم البناء أيضا تأثرت الأرض من هذا البناء، وقد يحتاج إلى وقت لإزالة آثار هذا البناء. فهذا كله ليس مأذونا له فيه، فإن استخدمها في غير الغرض الذي استأجرها من أجله وكان هذا الغرض مساويا في الضرر لما استأجرها فإنه من أجله فإنه لا يطالب بشيء، لكن إن كان أكثر منه يترتب عليه ضرر أكثر منه فإنه يطالب بدفع ما تضرر به صاحب الأرض. نعم. مسألة: ولا يجوز له أن يخالف ضرره ضرره، مثل القطن والحديد، إذا افترى لأحدهما لم يملك حمل الآخر لأن ضررهما يختلف، فإن الحديد يجتمع في مكان واحد بثقله، والقطن يتجافى وتهب فيه الريح فينصب الظهر، فإن فعل شيئا من ذلك فعليه أجرة مثل، لأنه استوفى منفعة غير التي عقد عليها فلزمه أجرة مثل، كما لو استأجر أرضا لزرع شعير فزرعها قمحا، أو كما لو حمل عليهما من غير استئجار. يعني هذا في مسألة الضرر، وأن الإنسان لا يجوز له أن يستخدم العين المستأجرة في غير الغرض الذي استأجرها من أجله. ومثل له المؤلف بمسألة القطن ومسألة الحديد، حتى وإن كانت متساوية في الوزن، استأجره لحمل طن من الحديد، فليس له أن يستبدل هذا بطن من القطن، وإن كانت من ناحية الثقل واحدة، الوزن واحد، ولكن الحديد حجمه أقل، حجمه أقل. أما القطن فهذا يحتاج يعني إلى حجم أكبر، ويلزم منه عند السير أن يصطدم الهواء بهذا الحجم الكبير، فيترتب عليه يعني إثقال على أداة الحمل سواء كان إنسانا أو دابة، فينصب الظهر، لأن اصطدام الهواء بهذا الحجم الكبير يترتب عليه إعاقة الحركة وإثقال الظهر الذي هي محمولة عليه، فلذلك يمنع منه. لو أنه رفض الحمل من حقه، ولو أنه حمله له أن يطالب المستأجر بما زاد عن الضرر السابق. نعم. مسألة: وإن اكترى إلى موضع فجاوزه، كمن يكتري دافة إلى حمص فركبها إلى حلب، أو لحمل شيء فيزيد عليه، كمن اكترى لحمل قنطار فحمل قنطارا ونصفا فعليه الأجرة، فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل للزائد. يعني لو أنه استأجره للقنطار بمئة مثلا، فجاءه بقنطار ونصف، فإنه يلزم المستأجر هنا الأجرة المتفق عليها للقنطار وهي مئة، ويلزمه أيضا أجرة المثل الزائد 50، لأن يعني نصف القنطار هي 50 باعتبار الأصل السابق. نعم. لأنها غير مأدون فيها فلزمه أجرتها، كما لو غصبها في الجميع. وقال أبو بكر: عليه أجرة المثل للجميع، لأنه عدل عن المعقود عليه إلى غيره، فأشبه ما لو استأجر أرضا فزرع أخرى، والأول أجود، لأنه إنما عدل في الزيادة لا غير، فنقول فعل المعقود عليه وزاد فلزمته الأجرة المذكورة للمعقود عليه، وأجرة المثل للزيادة لأنها غير مأذون فيها، أشبه ما لو استأجر أرضا فزرعها وزرع أخرى. هذا القول المنسوب لأبي بكر معناه أن العقد اختلف هنا، يعني ما مر في الرواية الأولى أنه يدفع الأجرة المتفق عليها ويدفع أجرة المثل للزائد باعتبار الأجرة المتفق عليها، كما قلنا في قنطار ونصف، استأجره لحمل قنطار بمئة ثم حمله قنطارا ونصف، فإن عليه مئة وعليه 50 بقسط هذه من تلك. لكن يقول أبو بكر: لا، إذا اتفق معه على حمل قنطار بمئة ثم حمله قنطارا ونصف، فإن العقد الأول كأنه لا وجود له، وعليه أجرة المثل، يعني نقدر أجرة جديدة الآن لهذا القنطار والنصف. لماذا؟ لأنه اتفق معه على شيء فخالف الاتفاق، كأنه عقد جديد، كأننا نحتاج الآن إلى عقد جديد، فتقدر أجرة المثل. وعلى هذا يمكن أن تكون أجرة المثل في مثل هذه الحال أكثر من القسط الذي يطلب منه على الرواية الأولى، لأنه ربما تقدر أجرة المثل في قنطار ونصف إذا حمل دفعة واحدة بمئتي ريال مثلا، بمئتي ريال. فلذلك أبو بكر يرى أنه لا بد من أجرة المثل هنا، لأننا أضربنا هنا عن العقد السابق وننظر هنا إلى العقد الجديد. نعم. مسألة: يقول: لكن الأول المؤلف يرجح القول الأول. لماذا؟ يقول: لأن العقد الأول ما تغير، تعاقد معه على قنطار نعم، لكن الزيادة حصلت هنا فهي محط النظر، أما العقد الأول فما تغير. قول أبي بكر أن العقد قد تغير هذا غير صحيح، لأن المعقود عليه أولا قد وجد، لكن زاد عليه. هذه مسألة يعني ليست بعيدة في مجال الاجتهاد. ما رآه أبو بكر الحقيقة له وجاهة، لأن الشيء يعني قد يؤثر حمله مرة واحدة أكثر من حمله على دفعتين. فلو نظرنا إلى بعض حمولة مثلا بعض السيارات مثلا، نجد أن لها حمولة معينة 10 طن مثلا، فلو أنه حمله هذه الحمولة مرة واحدة أمكن للسيارة أن تسير، لكن لو أنه زاد عليه 5 أطنان أخرى ربما لا تستطيع السيارة في مثل هذه الحال إلا السير بصعوبة. وكان الأولى أن تقسم هذه على حملين، فلو أنها حمل أنه حملها في مرة واحدة لا بد من مضاعفة الأجرة، لا بد من دفع أجرة مجزية حتى تساوي هذه المجازفة، لأن فيها إضرارا بالسيارة وفيها أيضا إرهاقا للسائق. المسألة يعني اجتهادية. أبو بكر القاضي، أبو بكر الخلال. مسألة ويلزمه ضمان. تراجع ما أنا متأكد منه، لأن في أبو بكر أكثر منه. مسألة ويلزمه ضمان العين إن تلفت بقيمتها سواء كان صاحبها معها أو لم يكن، لأنها تلفت بالجناية عليها، وسكوت صاحبها لا يثبت الضمان، كمن جلس إلى جنب إنسان فخرق ثيابه وهو ساكت فإن الضمان يلزمه. هذا طبعا ملحق بما تقدم، يعني إن تلفت العين بسبب الزيادة، الزيادة هذه جناية، استأجره لحمل قنطار فوضع عليه قنطارا ونصف على الدابة فتلفت الدابة، تلفت الدابة فإنه يضمن الدابة. لماذا؟ لأنها تلفت بسبب جناية عليها، زيادة الحمل هو الذي أدى إلى تلفها، سواء كانت هذه الدابة في يد المستأجر فقط أو كان صاحبها معها أيضا، هذا كله الحكم فيه سواء، لأن المستأجر تعدى بمخالفة الاتفاق المعقود عليه فأدى ذلك إلى تلف هذه الدابة فضمن جنايته. نعم. مسألة وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه لأنه غير متعد، يعني لو كان العقد بحسب ما اتفق عليه، تعاقد على حمل قنطار فحمله قنطار فتلفت الدابة من حمل هذا القنطار، أو السيارات الآن تعاقد معه على حمل بضاعة معينة فتلفت السيارة، انكسرت السيارة، ما زاد الحمولة لكن السيارة كان فيها ضعف فانكسرت السيارة، فإنه لا يضمن، لا يضمن لأنه لم يتعدى ولم يتجاوز ما اتفق عليه. مسألة ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط، والإجارة على ضربين خاص ومشترك، فهذا هو الأجير الخاص الذي يؤجر نفسه مدة معلومة لخدمة أو خياطة أو رعاية شهرا أو سنة أو أكثر، سمي خاصا لاختصاص المستأجر بمنفعته في تلك المدة دون سائر الناس، لا ضمان عليه فيما يتلف في يده، مثل أن تهلك الماشية معه، مثل أن تهلك الماشية معه أو تنكسر آلة الحرب وما أشبه ذلك، مثل أن تهلك الماشية معه أو تنكسر آلة الحرب وما أشبه ذلك إذا لم يتعد، لأنه أمين فلم يضمن من غير تعد كالمودع، والتعدي أن ينام عن الماشية أو يغفل عنها حتى تبعد منه بعدا فاحشا فيأكلها الذئب أو يضرب الشاة ضربا كثيرا فيضمن بعدوانه. نعم. يعني هذا الكلام في ضمان الأجير، والأجير على ما سيأتي تفصيله ينقسم إلى قسمين، أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص هو الذي يختص عمله بإنسان معين أو بجهة محددة، هذا الأجير الخاص. لكن الأجير المشترك هو الذي يعمل أعمالا كثيرة لأناس متعددين، يعني الغسال الآن مثلا أو الخياط، هذا يعتبر من الأجير المشترك لأنه لا يختص عمله بشخص أو بجهة معينة، لكن لو كان هذا الشخص الخياط مختصا بالخياطة لجهة معينة فإنه يكون أجيرا خاصا. أما إذا كان يأخذ من كل أحد ويعمل لكل أحد فإن عمله فإنه يكون حينئذ أجيرا مشتركا. فالأجير الخاص لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، لكن فيما عدا ذلك هو أمين، هو أمين. يعني نضرب مثلا لذلك، لو أن مثلا شركة من شركات الدواجن استأجرت عاملا لينقل أطباق البيض إلى السيارة فيرصها أو يفرغها من السيارة، هذا أجير خاص ولا أجير مشترك؟ أجير خاص. فلو أنه حمل هذه الأطباق كما هي بالطريقة المعتادة في العرف ووضعها، لكن ترتب على حمل هذا أنه لم يتنبه لوجود خلل ببعض هذه الأطباق، وعندما رفعها انهارت من يده لأن فيها بللا، ها؟ أو كان في الأرض زلق لم يتنبه له ولم يتسبب فيه فانزلق فتكسرت هذه الأطباق، يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. كيف يتعدى أو يفرط؟ يعني إذا كان لا يبالي، مثلا كان يرمي بها هكذا بدون مبالاة فتكسر بعضه، فإنه يضمن لأنه في هذه الحال قد تجاوز ما هو محدد له. وكذلك لو استأجره لرأي ما